بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فموعدنا هذه الليلة مع كتاب لطائف المعارف، وفي هذا المجلس سيكون موعدنا مع المجلس الأول من مجالس هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: مجلس في فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ. في فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ. طبعا لما كان الكتاب أصلا قائم على هذا، في بيان فضائل الأوقات والعبادات التي تستحب في هذه الأوقات، فكان من الحسن أن يبتدئ الكتاب بمجلس يتعلق بفضل ذكر الله عز وجل والتذكير به ومجالس الوعظ والإرشاد. قال رحمه الله تعالى: خرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه، والترمذي قال هذا حديث حسن، وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهلنا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلكم لزارتكم الملائكة في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيغفر لهم. قلت: يا رسول الله، مما خلق الخلق؟ قال: من الماء. قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. كما لاحظنا في تصدير الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى لهذا الحديث، فذكر أنه خرجه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الإمام ابن حبان في صحيحه، والترمذي في كتاب السنن لما خرجه في الجامع لما خرجه قال: هذا حديث حسن. جميل هذا الكلام. إذا نظرنا إلى أسانيد هذا الحديث مجردة فهي لا تصح ولا ليست حسنة، لماذا حسنه الترمذي ولماذا أيضا صححه الإمام ابن حبان؟ لأن الحديث له روايات أخرى بمعناه، يعني تلاحظون أن الحديث متكون من عدة فقرات، كل فقرة من تلك الفقرات لها ما يدعمها ويؤيدها ويشهد لها في الأحاديث الأخرى، فهنا كان الحديث حسنا باعتبار ذلك، كان الحديث حسنا باعتبار ذلك. الإمام ابن رجب أثناء شرحه لهذا الحديث سيأتي على كل قطعة منه ويبين شواهدها في الأحاديث الأخرى، ويبين شواهدها في الأحاديث الأخرى، وهذا يفيدنا في أمر مهم جدا، وهو لكي نفهم مناهج الأئمة الكبار كالترمذي وكابن حبان وكالإمام أحمد هنا وغيرهم من الأئمة في تعاملهم مع مثل هذه الأحاديث، وكيف يحسنونها أو يصححونها مع أن رواياتها ضعيفة، إن مما يفيدنا لفهم مناهج هؤلاء هو كتب شروح السنة التي تعنى بروايات الحديث كما يفعل الإمام ابن رجب وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما من أئمة العلم. تجد مثلا هؤلاء الشراح عندما يأتون إلى مثل هذه الأحاديث ويأخذون في شرحها يذكرون لكل فقرة من فقرات الحديث ما يدعمها ويؤيدها ويشهد لها في بقية الأحاديث أو في القرآن الكريم أو في كلام سلف هذه الأمة. فمن هنا تفهم أن العلماء القدامى عندما صححوا أو حسنوا مثل هذه الأحاديث كانوا يستحضرون هذه الشواهد، وهؤلاء الشراح أبرزوا لنا هذه الشواهد ووضعوها بين أيدينا. فمن هنا نفهم أن كتب شروح السنة مهمة جدا لمن يحكم على الحديث صحة أو ضعفا أن يطالع هذه الكتب، لأن هذه الكتب تهتم بذكر الروايات والأحاديث التي تؤيد هذا الحديث ولو من حيث المعنى. كذلك الكتب التي صنفها العلماء المتأخرون ورتبوها على الأبواب، لأنهم يجمعون في كل باب ما تتوافق فيه الأحاديث وتصلح أن تندرج في هذا الباب، زي مثلا كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، فهو يأتي بروايات الترمذي والمسند وبقية كتب الأصول، ويأتي بروايات أخرى منها هنا ومنها هنا، فأنت بالنظرة في أحاديث الباب عند الإمام المنذري في الترغيب والترهيب تتشكل عندك صورة بمدى تضافر الروايات في هذا المعنى أو عدم تضافرها ويشكل لك تصور صحيح في هل الحديث الذي بين أيديك هو حديث فرد من حيث المعنى أم معناه موجود في أحاديث أخرى. واضح؟ فكل هذا يفيدك وأنت تدرس الحديث. ولهذا نقول دائما وأبدا إن الباحث عن صحة الحديث أو ضعف يحتاج إلى الفقه، والفقه يؤخذ من كتب الفقه ومن كتب شروح السنة التي تعنى ببيان الأدلة المتعددة للمعنى الواحد. قال رحمه الله في شرح هذا الحديث: كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب، إما بتلاوة القرآن أو بما آته الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع في الدين، كما أمره الله تعالى في كتابه أن يذكر ويعظ ويقص وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يبشر وينذر. في مصطلح يستعمله العلماء في كتبهم وتجد في الغالب هذا المصطلح يذكرونه في سياق الذم، وهو مصطلح القصاص. مصطلح القصاص، يقولون فلان من القصاص. يعني من هم القصاص؟ القصاص في له معنى قديم ومعنى متأخر، له معنى قديم ومعنى متأخر. نقول المعنى المتأخر لأنه هو الذي يتبادر إلى الذهن حاليا. القصاص هم القوم الذين كانوا يجلسون في المساجد، يقومون بعد الصلوات، بعد صلاة الجمعة، بعد أي صلاة، وكل منهم يقوم بعد الصلاة يذكر الناس، فيذكر في تذكيره وإرشاده بعض الحكايات والقصص التي ترقق قلوب الناس، التي ترقق قلوب الناس. وغالب هؤلاء القصاص يعتمدون على الحكايات والقصص التي لا أساس لها من الصحة، التي لا أساس لها إيه؟ من الصحة، وإنما هي إيه؟ روايات مكذوبة أو باطلة أو منكرة، لكن فيها نوع من التشويق ونوع مما يستحسن الناس سماعه، فيكون ذلك فيه إيه؟ فيه تنشيط لما عندهم، وفيه إقبال على قراءة القرآن وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى الطاعة والعبادة. لكن كما قلت أغلب القصاص يكونون ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل العلم، فلهذا يكثر في قصصهم الخرافات، زي الرجل اللي هو قام في مجلس من المجالس وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل حرف منها ألف طائر، كل طائر له ألف منقار، كل منقار له ألف لسان، كل لسان يستغفر له ألف مرة. فالناس بقى تفرح، الله الله، هكذا شأن القصاص يعني. طبعا وهذا كذب، طبعا هذا من الكذب الواضح، لكن عوام الناس يحبون مثل هذه الحكايات، عوام الناس. فلهذا كثر في كلام أهل العلم ذم القص والقصاص، يقصدون هذا النوع من القصص وهذا النوع من القصاص. لكن القص والقصص كان موجودا في زمان الصحابة وفي زمان إيه؟ التابعين، بل حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القصص التي كانت في هذا الزمان يعنى بها العلم نفسه، الفقه. فمن جلس يعلم الناس القرآن فهو يقص بهذا المعنى، من جلس يعلم الناس سنة رسول الله فهو يقص وهو من القصاص بهذا المعنى، من جلس يفقه الناس في دين الله عز وجل ويعرفهم الحلال والحرام فهو يقص بهذا المعنى. هذا معنى القصص والقصاص في الزمان القديم، في زمان الصحابة والتابعين. لكن بعد ذلك وجد السورة الأخرى التي ذمها العلماء وصنفوا في ذلك كتبا، الإمام ابن الجوزي له كتاب في ذم القصاص، والشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، والسيوطي له كذلك كتاب في ذم القصاص. لكن القصص والقصاص في الزمان الأول في زمان الصحابة والتابعين كان محمودا ممدوحا، بل كان هو العلم نفسه، بل ورد عن بعض السلف بأن القصص هي العلم والفقه في دين الله عز وجل، ولهم في ذلك روايات كثيرة ذكرها الإمام الدارمي في كتاب السنن له، الذي قرأنا مقدمته أو بعض مقدمته في مجالس سابقة. فهنا عندما يتكلم عن الوعظ والقص أو يعظ ويقص يقصد إيه؟ يقصد المعنى المحمود وليس المعنى المذموم، بدليل أنه قال إما بتلاوة القرآن، هذا أدخله تحت إيه؟ القصص، أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع في الدين، وهذا كله أدرجه تحت الإيه؟ القصص كما أمره الله تعالى في الكتاب أن يذكر ويعظ ويقص. فالقصص هنا القصص بالمعنى الأول، المعنى القديم، المعنى الممدوح، وليس بالمعنى المذموم الذي وجد في العصور المتأخرة. واقصص القصص لعلهم يتذكرون. وسماه الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. والتبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب، أي الترغيب فيما ثبت كونه من شرع الله، والترهيب فيما ثبت أنه مخالف لشرع، عما ثبت أنه مخالف لشرع الله. يعني أرهبك في الخير الذي هو خير في الكتاب والسنة، وأرهبك من الشر الذي هو شر بالكتاب والسنة. لأن بعض الناس يأخذ هذا المصطلح الترغيب والترهيب فيأخذه على عمومه، الترغيب في أي شيء يستحسنه الإنسان، فتجد مثلا يسوق الأحاديث المكذوبة والموضوعة يقول هذا يجوز في الترغيب والترهيب. نعم هذا طبعا لا يجوز لأنها مكذوبة ولأنها موضوعة، أو الأحاديث التي تتضمن معاني ليست موجودة في القرآن والسنة وهي أحاديث غير صحيحة، فتزيد في دين الله وتدخل في دين الله أحكاما ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الحديث لا تصلح في الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب إما بالأحاديث الصحيحة طبعا بالقرآن، أو بالأحاديث الصحيحة والحسنة، أو بالأحاديث التي فيها ضعف الإسناد لكن معناها موجود في القرآن والسنة الصحيحة. جميل هذا الكلام. يعني لو جاء حديث ضعيف يرغبك في قيام الليل، أهلا وسهلا، قيام الليل ثابت بالقرآن وبالسنة الصحيحة عن رسول الله. لو جاء حديث ضعيف يرغبك في بر الوالدين، أهلا وسهلا. لكن لو جاء حديث ضعيف يرغبك في صلاة معينة لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ابتداع في الدين، أدخلت في دين الله ما ليس منه معتمدا على حديث مكذوب أو ضعيف لا يثبت به حكم شرعي، ولو كان الحكم هو الاستحباب، لأن الاستحباب من الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، وليس الاستحباب وليس كونه من الاستحباب بمسوغ لك أن تثبته بأحاديث ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بأدنى مراتب الصحة وهو الحديث الحسن. فلذلك كانت تلك المجالس توجب لأصحابه كما ذكر أبو هريرة، أي في الحديث في هذا الحديث، رقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. طبعا ما يكون فيه أو سببا لرقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة هو تلك الأحاديث التي فيها ترغيب وترهيب ولكنها ثابتة ولو بالمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمستحيلة زي اللي احنا سمعناها من شوية ديت، فهذه تقتل القلوب والعياذ بالله، وتورث التواكل، تورث التواكل، يعني خلاص أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص خلصت، مش مطلوب مني حاجة تانية. زي الحديث اللي يقول لك من فعل معصية كذا فعلي أن يقول هذا الدعاء وخلاص يبقى خير كده، ربنا سبحانه وتعالى دخله الجنة حتف، ها دوت أيضا يورث القسوة ويورث إيه التمادي في المعصية، ولا يورث الخوف من الله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. فأما رقة القلوب فتنشأ عن الذكر، فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته، ويذهب بالغفلة عنه، ويذهب بالغفلة عنه. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يروى أن سيدنا الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى وهو من أئمة الإسلام المعروفين وهو إمام في الزهد وإمام في الجهاد وإمام في الحديث وإمام في السنة وإمام في الفقه رحمه الله تعالى، يروى أنه كان في وقت الشباب كان مسرفا على نفسه فأراد أن يتسلق بيتا ليسرق فيه، فسمع قارئا يقرأ هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال قد أنا يا رب قد أنا يا رب قد أنا يا رب، فأقبل على الطاعة وعلى طلب العلم حتى صار فيه إماما رحمه الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني بعض الناس يسمع الوعظ فيقشعر بدنه ويتأثر بالوعظ، لكن بعد أن ينتهي الوعظ يعود كما كان ولا يحدث ذلك الوعظ فيه واقعا عمليا في طاعة الله عز وجل، إنما الوعظ النافع هو الوعظ الذي تتأثر به ويقشعر منه بدنك ثم ينقلب ذلك إلى عمل في حياتك يتوافق مع هذا الوعظ وهو ذكر الله. ذكر الله طبعا المقصود به ليس فقط أن تحرك شفتيك بالقرآن أو بالأذكار أو نحو ذلك، بل ذكر الله هو كل ما فيه طاعة لله، كل عمل يرضي الله هو ذكر لله، فالصلاة ذكر والصيام ذكر والحج ذكر وصلة الرحم ذكر وهكذا، كل عمل فيه طاعة لله عز وجل فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. وقال العرباض ابن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والحديث طبعا طويل لكن هو ذكر صدره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه نعم المجلس المجلس الذي تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة مجلس الذكر. وشكى رجل إلى الحسن يعني البصري قساوة قلبه فقال أدنه من الذكر، أدنه من الذكر يعني هذا القلب القاسي لينه بالذكر، لينه بذكر الله سبحانه وتعالى. وقال مجالس الذكر محياة العلم وتحدث في القلب الخشوع. القلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة بالقطر أي بالمطر. هنا هذا كلام الكلام الأخير هذا لابن رجب نفسه، قال بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكره بذكراه تطيب. وأما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فبما يحصل في مجالس الذكر من ذكر عيوب الدنيا وذمها والتزهيد فيها وذكر فضل الجنة ومدحها والترغيب فيها وذكر النار وأهوالها والترهيب منها. وفي مجالس الذكر تتنزل الرحمة وتغشى السكينة وتحف الملائكة ويذكر الله أهلها في من عنده وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كل هذا طبعا مأخوذ من الأحاديث كما نعرف. فربما رحم معهم من جلس إليهم وإن كان مذنبا، وربما بكى فيهم باك من خشية الله، فوهب أهل المجلس كلهم له، وهي رياض الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ما معنى كون مجالس الذكر رياض الجنة؟ لأن مجالس الذكر هي طريق إلى العمل الصالح الذي يذهب بك إلى الجنة، ويكون طريقك إلى الجنة، لأنك لن تعرف أن هذا العمل صالح أو غير صالح، مشروع أو غير مشروع، سنة أو بدعة، إلا بالعلم الصحيح. والعلم الصحيح يكون في مجالس الذكر والتعليم والفقه وتفسير القرآن. فهذه المجالس تعرفك الطريق إلى الجنة، الطريق إلى جنة الله ورضوانه. فكانت مجالس الذكر طريقا إلى الجنة، فهي كرياض الجنة التي تذهب بك إلى جنة الله ورضوانه. فهذا هو معنى كون مجالس الذكر رياض الجنة. فإذا انقضى مجلس الذكر فأهله بعد ذلك على أقسام، فمنهم من يرجع إلى هواه فلا يتعلق بشيء مما سمعه في مجلس الذكر، ولا يزداد هدى، ولا يرتدع عن ردي، وهؤلاء شر الأقسام، ويكون ما سمعوه حجة عليهم فتزداد به عقوبتهم، لأنهم بلغهم العلم. يعني قد يفعل الإنسان المعصية جهلا بحكم الله فيها، لكن من حضر مجالس الذكر وسمع الذكر وتعلم من شرع الله وأحكام الله سبحانه وتعالى فقد عرف ما يجوز وما لا يجوز، فإن عمل بمقتضى ذلك فنعم ما عمل، أما إن لم يعمل فيكون ذلك العلم حجة عليه لأنه لم يعمل بمقتضاه. هؤلاء شر الأقسام، ويكون ما سمعوه حجة عليهم فتزداد به عقوبتهم، وهؤلاء الظالمون لأنفسهم، كما قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، لأن هذه الآلات القلب والسمع والبصر هي آلات التلقي للعلم، كما قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو سمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه آلات التلقي، فإذا حضر مجلس التلقي ومجلس العلم والذكر ثم لم يحرك هذه الآلات ولم ينتفع بهذه الآلات، فهذه الآلات لم تكون حجة عليه ووبالا عليه يوم القيامة، لأنه لم يستعملها فيما فيه خير وفيما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني جاءه العلم إلى عنده فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات وهذا العلم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فإذا الذي لم يصل إليه العلم قد يكون عنده نوع عذر، لكن الذي بلغه العلم وعرف أحكام الله وعرف الحلال وعرف الحرام ثم لم يتبع ولم يلتزم بذلك فهذا يكون وبالا عليه والعياذ بالله. ومنهم من ينتفع بما سمع، ينتفع بما سمع، وهم على أقسام، أي هذا النوع الذين ينتفعون بما سمعوه من العلم والتذكير ينقسمون أقساما. فمنهم من يرده ما سمعه عن المحرمات ويوجب له التزام الواجبات، وهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين، أصحاب اليمين يعني فقط أنه التزم بأن فعل ما فيه طاعة وتجنب ما فيه معصية، يعني فعل الواجبات وامتنع عن فعل المحرمات ولم يزد، فهؤلاء أصحاب اليمين. طبعا هذا كله موجود في القرآن، في بس نخلص الأقسام ونأتي بالآيات. واضح. ومنهم من يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات والتورع عن دقائق المكروهات، ويشتاق إلى اتباع آثار من سلف من السادات، وهؤلاء السابقون المقربون، كما قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ده القسم الأولاني، ومنهم مقتصد وهم الذين فعلوا الطاعات الواجبات وامتنعوا عن فعل المعاصي، ومنهم سابق بالخيرات يستزيد من الخير فيفعل النوافل ويكثر من الاتيان بالنوافل ويتجنب الشبهات. إذا كان أمر فيه يحتمل أن يكون حراما ويحتمل أن يكون حلالا تجنبه احتياطا تورعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مفهوم هذا الكلام؟ فهؤلاء أصحاب طاعات، كلهم أصحاب طاعات، كلهم انتفعوا بالعلم الذي بلغهم، لكنهم مراتب، لكنهم إيه؟ مراتب. قال: وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في المجلس والغفلة عنه إلى أقسام ثلاث. هنا تقسيم آخر من نوع آخر، باعتبار الاستحضار ما ألقي في مجلس الذكر أو الغفلة عنه. فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المباحة فيشتغلون بها فتذهل بذلك قلوبهم عما كانوا يجدونه في مجلس الذكر من استحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وهذا هو الذي شكاه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوا لكمال معرفتهم وشدة خوفهم أن يكون نفاقا، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق. يعني واحد سمع خطبة الجمعة في أمر من أمور الدين فيه تذكير، فيه تذكير بالجنة، فيه تخويف من النار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى، خرج من المسجد انغمس في الدنيا لكنها دنيا مباحة وليست انغماسا في الحرام. واضح. لكنه يعني هذا الذي سمعه في مجلس الذكر لم يؤثر عليه التأثير الكامل، لم يؤثر عليه التأثير الكامل، وصار يبيع ويشتري ويخالط الناس ويتكلم مع الناس ولم يستحضر ما سمعه في هذه الموعظة. هذا على خير، ولكن هناك نوع آخر وأرقى منه. وفي صحيح مسلم عن حنظلة أنه قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رجعنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. فقال: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وفي رواية له أيضا: لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. طبعا هذا الحديث، وهو صحيح مسلم كما ترون، موافق لجزء من حديث الإيه الذي صدر به المؤلف المجلس، وكما وهذا يعد من شواهده وإن لم يكن من نفس لفظه. طبعا تلاحظون أن حنظلة رضي الله عنه ها لما ذكر حاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بين حالتين، حالة الحالة التي كان فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة التي كان فيها مع أهله وأولاده وضيعته، وكلا الحالتين على خير لأنه كان عند أهله وعند أولاده لا يعصي الله وإنما يفعل المباح، واضح؟ فهذا بعد قول النبي ساعة وساعة، أي ساعة في العبادة والذكر والطاعة، وساعة في مراعاة أحوال الحياة بما لا يتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى. احنا اليومين دول بقى نقول ساعة وساعة معناها ايه؟ يقولك ساعة لقلبك وساعة لربك. يعني ايه ساعة لربك؟ ساعة القلب دي اعصي فيها ربي؟ لا، ساعة لقلبي فيما لا ليس فيه معصية لربي، هذه هي الساعة التي تكون لقلبي. لكن من يكون قلبه ليس في ساعة ربه، هل هذا يكون مؤمنا؟ من يكون قلبه ليس في الساعة التي تكون لرب لا يكون مؤمنا. فقول النبي أبلغ، قوله ساعة وساعة أي ساعة فيها ذكر وفيها قراءة قرآن وفيها تعلم العلم، وساعة فيها مراعاة الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن كلا الساعتين طاعة لله ليس فيها معصية لله. أما ساعة قلبك وساعة ربك يوهم أن ساعة القلب دي تعصي فيها الله. يقول لك يا أخي حتى عندنا في مصر في قهوة، عارفين القهوة؟ المحل الذي يجتمع فيه الناس ويشربوا الشيشة بقى ويشربوا كده يعني ويلعبوا الطاولة والدينامو والحاجات دي والدينامو بيسموها إيه؟ فيقول لك بيسميه إيه؟ ساعة قلبك وساعة ربك. لا حتى بسميها ساعة لقلبك، يعني الساعة بتاعت قلبك ديت لازم ايه تقصي فيها قلبك، تأتي الى اماكن التي يقصي فيها القلب. لا، ساعة لقلبك يعني ساعة في مراعاة شؤون حياتك بما لا يتعارض مع ساعة ايه ربك من ذكر الله عز وجل ومن طاعته، لان اتيانك الحلال الذي حتى في الساعة التي فيها لقلبك اتيانك الحلال هو أمر مطلوب في هذه الساعة، وإلا لكانت تلك الساعة وبالا على قلبك إذا لم تكن فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. قال ومعنى هذا أن استحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوال عزيز جدا، ولا يقدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه، فيكتفى منهم بذكر ذلك أحيانا وإن وقعت الغفلة عنه في حال التلبس بمصالح الدنيا المباحة. هنا قيد مهم جدا، المباحة. ولكن المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك، بل يلوم نفسه عليه ويحزنه ذلك من نفسه، لأنه عادة المؤمن يريد أن يترقى في مقامات الصالحين. قال رحمه الله: العارف يتأسف في وقت الكدر على زمن الصفاء، ويحن إلى زمن القرب والوصال في حال الجفاء. ما أذكر عيشنا الذي قد سلف إلا وجف القلب وكم قد وجف، واهن لزماننا الذي كان صفا وأسفا، وهل يرد فائتا وأسفا. يعني التأسف لا يعيد شيئا قد فات. وقسم آخر يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكر، فلا يزال تذكر ذلك بقلوبهم ملازما لهم. وهؤلاء على قسمين، يعني الذين حضروا مجلس الذكر وانصرفوا عنه، القسم الثاني وهو طبعا أفضل من القسم الأول، الذين يستمرون على تذكر هذا المجلس وعلى ما استفادوه من موعظة في هذا المجلس، وهؤلاء على قسمين: أحدهما من يشغله ذلك عن مصالح دنياه المباح فينقطع عن الخلق فلا يقوى على مخالطتهم ولا القيام بوفاء حقوقهم. يعني يعيش عيشة الرهبان. وكان كثير من السلف على هذه الحال، فمنهم من كان لا يضحك، ومنهم من كان يقول لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. والثاني من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه، ويدخل ببدنه في مصالح الدنيا من اكتساب الحلال والقيام على العيال، ويخالط الخلق فيما يوصل إليهم به النفع مما هو عبادة في نفسه، كتعليم العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء أشرف القسمين. ليه؟ لأن الأولين نفعهم ملازم غير متعدي للآخرين، هو استفاد من مجلس الذكر وتذكر الموعظة فأخذ يطبق ذلك في خاصة نفسه، لكن الآخرون استفادوا كما استفاد الأول وألزموا أنفسهم بما ألزم الأول به، لكنهم زادوا على الأول أنهم تعدوا بأن ينقلوا نفع هذا المجلس ونفع هذا الذكر ونفع هذه الطاعة إلى الآخرين بنشر العلم والفقه والمعرفة إلى غيرهم، وتطبيق ما تعلموه في هذا المجلس في حياتهم تطبيقا عمليا. فهم أفضل أم لا؟ هم أفضل، لأنهم لأن الخير الذي عندهم ليس ملازما لهم فحسب، بل هو متعدي نفعه إلى الآخرين. قال وهؤلاء أشرف القسمين، وهم خلفاء الرسل، وهم الذين قال فيهم علي رضي الله عنه صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، يعني يعيشون في الدنيا مع الناس يخالطون الناس لكن قلوبهم معلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكر يتغير ثم يرجع بعد انقضائه إلى مخالطة الناس والقيام بحقوقهم، فهذا أكمل الوجوه والأحوال، كيف لا وهو حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل مرة، قيل له يا إمام أيهما خير، أن أصلي الليل كله أم أصلي بعضه وبعضه أعكف على التصنيف في الرد على أهل البدع؟ شوف السؤال، واضح أن السائل من أهل العلم. هل الأفضل أن أجعل الليل كله صلاة ونافلة وقيام ليل، أم أجعل الليل بعضه هكذا وبعضه أجعله في التصنيف في العلم والرد على الشبهات التي يروجها أهل البدع والأهواء؟ فماذا قال له الإمام رحمه الله تعالى؟ قال صلاتك لنفسك، أما ردك على أهل البدع فهو ينتفع به الناس، فهذا أفضل. فهذا أفضل ليه؟ لأن الخير فيه متعدي وليس قاصرا عليك أنت فحسب. رغم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما بات مرة عند بعض أصحابه فلم يجده يقوم الليل، فقال سبحان الله طالب علم لا يقوم الليل، يعني تعجب، يعني ازاي يعني ما تمشيش، يعني لا تستقيم، يعني كيف يكون طالب علم لا يقوم الليل؟ وهو فالذي استحب لهذا ان يقوم الليل هو الذي استحب للاخر ان يجعل جزءا من ليله في التصنيف في العلم والرد على شبهات اهل البدع، لان ذلك بما ينتفع عموم المسلمين به. ففي مسند البزار ومعجم الطبراني عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم، فإذا سري عنه فأكثر الناس ضحكا وأحسنهم خلقا. طبعا هذا الحديث مروي بالمعنى، أنا بقول هذا الكلام ليه؟ وركز على هذا الأمر، لأن واحد بعض الإخوة يبص في الهامش يقول لك هذا منكر بهذا السياق. جميل هذا الكلام، كويس أنه قيده بهذا السياق، ونحن لا يشغلنا السياق إذا لم يكن المعنى منكر. في مثل هذه الكتب التركيز يكون على المعاني، فقد يكون اللفظ نفسه لم يرد في الأحاديث الصحيحة والحسنة، لكن المعنى أو المقصود من المعنى موجود أم لا؟ موجود في أحاديث كثيرة وفي سيرته وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى استشهاد العلماء بمثل هذه الأحاديث. فيجي واحد يقول لك إيه حديث ضعيف، يا ابني حديث ضعيف إذا نظرت إلى إسناده فحسب، إذا نظرت إلى ألفاظه وسياقه، أما إذا نظرت إلى المعنى الذي تضمنه أو المقصود من هذا المعنى ستجد شواهده كثيرة في الأحاديث الصحيحة، وهذا معنى استشهاد واستئناس العلماء بمثل هذه الأحاديث. وفي مسند الإمام أحمد عن علي أو الزبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير جيش يصبحهم الأمر غدوة، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه. وهذا مما يؤكد ما أقوله. في المعلق علق على هذا الحديث بقوله إيه؟ هذا حديث حسن. طب قارن بين المعنى الذي تضمنه هذا الحديث والمعنى الذي تضمنه الذي سبقه، ستجد المعنى متوافق وإن كانت الألفاظ مختلفة. ولذلك دائما وأبدا يقول يا جماعة الحكم على الأحاديث ليس فقط صنعة إسنادية، الحكم على الأحاديث صنعة إسنادية ومتنية، والمتنية ليس فقط مراعاة للألفاظ بل أيضا مراعاة للمعاني التي تضمنتها تلك الألفاظ. احنا عندنا في علم الحديث ما يسمى بالشواهد، ويقول العلماء الشواهد منها شواهد لفظية وشواهد معنوية. إذا في شواهد معنوية أم لا؟ إذا في شواهد معنوية، إذا الشواهد المعنوية معتبرة في الحكم على الأحاديث بكونها صحيحة أو حسنة، واضح؟ فكيف ألا أهملها؟ يعني الإمام ذكر الحديثين بعقب بعضهما ومع ذلك لم يتنبه المعلق إلى ما بينهما من اتفاق في المعنى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار، قال وأشاح أي بيده، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار، يعني إليها أي إلى النار، يعني ظننا أنه ينظر إلى النار، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى أشح أي توجه إلى جهة ونظر إليها. وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع نسائه، قالت كان كرجل من رجالكم إلا أنه كان أكرم الناس وأحسن الناس خلقا وكان ضحاكا بساما صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث كل معانيه موجودة أيضا، ها، موجودة في الأحاديث الصحيحة. فهذه الطبقة أي الذين يتذكرون مجلس التذكير ومجلس الوعظ ثم يحققون ذلك في خاصة نفسهم، لكنهم يخالطون الناس وينشرون هذا الخير بين الناس، فهؤلاء أفضل الناس وأفضل الخلق وأشبه الناس برسل الله عليهم السلام. قال فهذه الطبقة خلفاء الرسل عاملوا الله بقلوبهم وعاشروا الخلق بأبدانهم، كما قالت رابعة اللي هي رابعة العدوية يعني، ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحث جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. المواعظ سياط تضرب بها القلوب فتؤثر فيها كتأثير السياط في البدن، والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده، لكن يبقى أثر التألم بحسب قوته وضعفه، فكلما قوي الضرب كانت مدة بقاء الألم أكثر. هذا تشبيه طبعا، يعني كلما كانت الموعظة شديدة كلما كان أثرها أكثر امتدادا وتأثيرا في حال من سمعها. أما إن كانت الموعظة ليست كذلك، ليست شديدة، ليست قوية، فتأثيرها يكون محدودا. كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا وعليهم السكينة والوقار، فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاما عقب ذلك، ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما سمعه مدة. أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل. ما وصل المستثقل في نوم الغفلة بأفضل من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ. المواعظ كالسياط تقع على نياط القلوب، فمن آلمته فصاح فلا جناح، ومن زاد ألمه فمات فمدحه فدمه مباح. قضى الله في القتل قصاص دمائهم، ولكن دماء العاشقين جبار. وعظ عبد الواحد ابن زيد يوما فصح رجل: يا أبا عبيدة كف، يعني فقد كشفت بالموعظة قناع قلبي. فأتم عبد الواحد موعظته فمات الرجل من شدة الموعظة. طبعا في حكايات كثيرة عن السلف في مثل هذه المعاني، أن بعضهم يسمع موعظة أو يسمع آية أو نحو ذلك فلا يتحمل فيموت من ساعته. هذا موجود وله روايات موجودة في كتب الزهد، يعني طبعا بعضها قد يكون ليس صحيحا، لكن لا يخلو ذلك من بعض الحكايات الثابتة الصحيحة. صح رجل في حلقة الشبلي فمات، فاستعدى أهله على الشبلي إلى الخليفة، فقال الشبلي: نفس رنت فحنت، فدعيت فأجابت، فما ذنب الشبلي؟ فدعيت فأجابت فما ذنب الشبلي؟ فكر في أفعاله ثم صاح: لا خير في الحب بغير افتضاح، قد جئتكم مستأمنا فارحموا، لا تقتلوني قد رميت السلاح. إنما يصلح التأديب بالصوت من صحيح البدن، من صحيح البدن الثابت القلب قوي الذراعين، فيؤلم ضربه فيردع. فأما من هو سقيم البدن لا قوة له، فماذا ينفع تأديبه بالضرب؟ كان الحسن إذا خرج إلى الناس فكأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر عنها، وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شيئا. المقصود من هذه الفقرة هو شحن الواعظ نفسه، المذكر نفسه، لابد أن يكون استفاد هو نفسه من هذه الموعظة قبل أن يخرج على الناس بها، قبل أن يخرج على الناس بها، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وكان سفيان يعني الثوري يتعزى بمجالسه عن الدنيا، وكان أحمد لا يذكر الدنيا في مجلسه ولا تذكر عنده، مجالسه مجالس علم وذكر. قال بعضهم: لا تنفع الموعظة إلا إذا خرجت من القلب، فإنها تصل إلى القلب، فأما إذا خرجت من اللسان فإنما تدخل من الأذن ثم تخرج من الأخرى. يعني ما خرج من القلب يدخل فيه القلب. وده كله بيدور في فلك ايه، في فلك فاقر الشيء لا يعطي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعلمون وأنتم تتلون الكتاب؟ قال بعض السلف: إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، يعني عن الحجر الأصم إذا نزل عليه المطر ينحدر ولا يسقط عليه. كان يحيى بن معاذ ينشد في مجالسه: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم ممن من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أي في الملأ إيه؟ أي في الناس، أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. العالم الذي لا يعمل بعلمه مثله كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه والعياذ بالله. قال أبو العاتية: وبخت غيرك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك، وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى، أي الأعمى يعني، وتضيء للأعشى وأنت كذاك. الأعشى والذي فيه ضعف في العين، الذي فيه إيه؟ ضعف في العين. وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاك. المواعظ درياق الذنوب، يعني دواء الذنوب، فلا ينبغي أن يسقي الدرياق إلا طبيب حاذق معافى. فأما لديغ الهوى فهو إلى شرب الدرياق أحوج من أن يسقيه لغيره. في بعض الكتب السالفة: إذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك، فإن اتعظت وإلا فاستحي مني. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. يا أيها الرجل المقوم غيره هل لنفسك كان ذا التقويم؟ فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لما جلس عبد الواحد بن زيد للوعظ أتته امرأة من الصالحات فأنشدته: يا واعظا قام لاحتسابي يزجر قوما عن الذنوب، تنهى وأنت المريب حقا هذا من المنكر العجيب. لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حبيبي موقع صدق من القلوب. تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب. لما حاسب المتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير. قال رجل لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك. ثم تلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله حكاية عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال النخعي: كانوا يكرهون القصص لهذه الآيات. طبعا يكرهون القصص، القصص هنا بالمعنى القديم، يعني يكرهون أن يخرجوا على الناس يذكرونهم بما يوافق القرآن وبما يوافق السنة، يعني بالقصص الصحيحة وبتعليم الناس القرآن وتعليم الناس السنة وسلف هذه الأمة، لكنهم يخافون ألا يعملوا بمثل ما وعظوا الناس به، يخافون من ذلك. فهنا ليس ذما للقصص، وإنما ذم للقاص الذي لا يعمل بمقتضى ما ألقاه وذكر به الناس. كانوا يكرهون القصص لهذه الآيات الثلاث. قيل لمورقين العجل: ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل. نقف عند هذا الموضع ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.